الأمل في غريب الشمس يا بعدك شروق النساء والفجر الأمل نامه الإيمان يجري بالعروق نامه الإيمان يجري بالعروق فبقى الياس في قلبي محل يا مغيب الشمس كان وسط الخفوق رفعن راسي بعلمي والعمل عزتي دين سكن وسط الخفوق من لعب النار يبشر من بعدك شروق يا غريب الشمس يا بعدك شروق تمسى تذكار والفجر الأمل يا غريب الشمس يا بعدك شروق Yeah.